الباب الحادي عشر في المشورة والنصيحة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وقال الحسن: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور، وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. وقال علي رضي الله عنه: خاطر من استغنى برأيه. وسمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن يترددا. فأضاف إليه قوله: وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا، فإن فساد العزم أن يتقيدا. وقال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك، ويدا مبسوطة لطاعتك، وسيفا مجردا على عدوك. وأنشد الأصمعي: النصيح أرخص ما باح الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلمي، إن النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفهم. الباب الثاني عشر في الوصايا الحسنة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكتب رجل إلى صديق له: أما بعد، فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك، واستحي من الله بقدر قربه منك، وخفه بقدرته عليك، والسلام. وقيل: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ. وقال لقمان: الموعظة تشق على السفيه كما يشق صعود الوعر على الشيخ الكبير. قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إنك إن أتيتني بعبد آبق كتبتك عندي حميدا، ومن كتبته عندي حميدا لم أعذبه بعدها أبدا. وقال الرشيد لمنصور بن عمار: عظني وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، هل أحد أحب إليك من نفسك؟ قال: إن أردت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه: أيها الناس، الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان في الثرى تبلى، وإن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد، ويقربان كل بعيد، ويخلقان كل جديد. في ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات، ورغب في الباقيات الصالحات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات. قال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فإنما بكته. وقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها: من وعظ أخاه سرا فقد سره وزانه، ومن وعظه علانية فقد ساءه وشانه. ويقال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وسره، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وضره. عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه شيئا أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره ويؤجر في نهيه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوه، وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. الباب الثالث عشر: في الصمت وصون اللسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. واعلم أنه ينبغي للعاقل المكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير وغالب في العادة، والسلامة لا يعادلها شيء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: في الأم إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال علي بن هشام رحمة الله تعالى عليه: لعمرك إن الحلم زين لأهله، وما الحلم إلا عادة وتحلم. إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعي فإن الصمت أولى وأسلم. في تحريم الغيبة والنميمة: اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس، وهي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه، سواء كان في دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: وإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ومما أنشدوه في هذا المعنى: وسمعك الصن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه. وفي تحريم السعاية بالنميمة قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وحسبك بالنمام خسة ورذيلة سقوطه وضعته. والهماز المغتاب الذي يأكل لحوم الناس الطاعن فيهم. وقال الحسن البصري: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس، وهو الهمزة اللمزة. وقال علي والحسن البصري رضي الله عنهما: العتل الفاحش السيء الخلق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العتل الفاتك الشديد المنافق. وقال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد، يوضع في الميزان فلا يزن شعيره. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره. وقيل: العتل الشديد الخصومة بالباطل. والزنيم هو الذي لا يعرف من أبوه. قال الشاعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. وقال صالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى: قل الذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يناجيني، إني لأكثر مما سمتني عجبا يد تشج وأخرى منك تأسوني. تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني. هذان شيئان قد نافيت بينهما، فاكفف لسانك عن شتمي وتزيني. وأنشد بعضهم: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق، ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. ومما جاء في العزلة ومدح الخمول وذم الشهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمول نعمة وكل يتبرأ، والظهور نقمة وكل يتمنى. وقال بعضهم: تلحف بالخمول تعش سليما، وجالس كل ذي أدب كريم. وقال جعفر بن الفراء: من أخمل النفس أحياها وروحها، ولم يبت طاويا منها على ضجري. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. وقال أعرابي: رب وحدة أنفع من جليس، ووحشة أنفع من أنيس. وكان أبو معاوية الضرير يقول: في خصلتان ما يسرني بهما رد بصري، قلة الإعجاب بنفسي وخلو قلبي من اجتماع الناس إلي. وقال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة. وقال علي رضي الله تعالى عنه: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعته وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. وقال سفيان: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس. وقيل لراهب في صومعته: ألا تنزل؟ فقال: من مشى على وجه الأرض عثر. الباب الرابع عشر: في الملك والسلطان. روي عن الحسن أنه قال للحجاج: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقروا السلاطين وبجلوهم، فإنهم عز الله وظله في الأرض إذا كانوا عدولا. فقال الحجاج: ألم تكن فيهم إذا كانوا عدولا؟ قال: قلت بلى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب وخضعت له الأجساد، ما هو؟ قال: ظل الله على الأرض، فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر، وإذا أساء فعليه الإصر وعليكم الصبر. وعنه عليه الصلاة والسلام: أيما راع استرعى رعيته ولم يحطها بالأمانة والنصيحة من ورائها إلا ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: وجدت في بعض الكتب يقول الله تعالى: أنا ملك الملوك، رقاب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. لا تشغلوا ألسنتكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلى الله يعطفهم عليكم. وقال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. وقال كسرى لسيرين: ما أحسن هذا الملك لو دام، فقال: لو دام لأحد ما انتقل إلينا. وقال أردشير لابنه: يا بني، الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدين أس والملك حارس، ومن لم يكن له أس فمهدوم، ومن لم يكن له حارس فضائع. وقال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف كانت طاعتي لك؟ قال: أحسن طاعة. قال: فأطعني كما كنت أطيعك، خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك، ومن ثوبك حتى تبدو عقباك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أمري فقد أطاعني، ومن عصى أمري فقد عصاني. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له. الباب السابع عشر في ذكر الحجاب والولاية. أما الحجاب فقد قيل: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب. وقيل: إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم، وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم. وقال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال لحاجبه: من بالباب؟ فقال: رجل أناخ ناقته الآن يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن يدخل. فلما دخل قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي شيئا من أمور المسلمين ثم حجب عنه حجبه الله عن يوم القيامة. فقال عمر لحاجبه: إلزم بيتك. فما رؤي على بابه بعد ذلك حاجب. وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده بغير قضائها. قيل: فما الذي هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. ووقف عبد الله بن العباس بن الحسن العلوي على باب المأمون يوما، فنظر إليه الحاجب ثم أطرق، فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا لدخلنا، ولو صرفنا لانصرفنا، ولو اعتذر إلينا لقبلنا. وأما النظرة بعد النظرة والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه. ثم تمثل بهذا البيت: وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب. ثم انصرف. فبلغ ذلك المأمون فضرب الحاجب ضربا شديدا، وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دواب. ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم: سأهجركم حتى يلين حجابكم، على أنه لا بد سوف يلين. خذوا حذركم من صفوة الدهر، إنها وإن لم تكن خانت فسوف تخون. وقال آخر: ماذا على بواب داركم الذي لم يعطنا إذنا ولا يستأذن؟ لو ردنا ردا جميلا عنكم، أو كان يدفع بالتي هي أحسن. وقال آخر: أمرت بالتسهيل في الإذن لي، ولم ير الحاجب أن يأذنا، فلن تراني بعدها عائدا، ولن تراه بعد مستأذنا. وقال آخر: ولقد رأيت بباب دارك جفوة فيها لحسن صنيعك التكدير، ما بال دارك حين تدخل جنة وبباب دارك منكر ونكير. وقال آخر: ماذا يفيدك أن تكون محجبا والعبد بالباب الكريم يلوذ؟ ما أنت إلا في الحصار معي، فلا تتعب، فكل محاصر مأخوذ. وأما ذكر الولايات وما فيها من الخطر العظيم، فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. جاء في التفسير أن مع أتباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يديك، فتود أن يكون الحق للذي في قلبك حبه خاصة. وبهذا سلب سليمان بن داود ملكه. الباب الثامن عشر: في القضاء والقضاء. الفصل الأول فيما جاء في القضاء وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: القاضي كالغريق في البحر الأخضر، إلى متى يسبح وإن كان سابحا. وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال: أقبل سيل باليمن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكشف عن باب مغلق فظنناه كنزا، فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكتب إلينا: لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي. ثم فتح فإذا برجل على سرير عليه 70 حلة منسوجة بالذهب، وفي يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم القيامة. الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستظرف.